قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وأخبرنا الحسن قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة قال فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه وقال قال وقال لابنه أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع من كلامه شيئا. عمر يعني أن القلب ضعيف. وأخبرنا الحسن قال قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال قال لي إبراهيم بن أبي يحيى إني أرى المعتزلة عندكم كثير. قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم. قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت لا. قال لما؟ قلت لأن القلب ضعيف وإن الدين ليس لمن غلب. أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن ماهان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل وسأله عن الأهواء فقال عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعرابي وله عما سواهما. هذه الأثار هي فوائد نقف عند بعضها. الفائدة الأولى في الرواية 246 في كلام أبي قلابة قال احفظ عني أربعا وذكر منها وإياك والقدر. ومعروف أن المقصود بهذا هو الكلام بالقدر بغير ما ورد في نصوص الكتاب والسنة والكلام بالقدر بغير علم على وجه الاعتراض أو التشكيك أو إثارة الشبهات أو بكلام محدث بأكثر مما هو معروف من قواعد الشرع التي وردت بالنصوص. لأن القدر كله غيب، ليس في القدر ما يمكن أن يكون من عالم الشهادة. القدر الذي هو قدر الله بمراتبه الأربع كله غيب، لأنه إذا حدث وصار لم يكن قدرا مغيبا، إنما يكون من عالم الشهادة. والقدر له مراتب أربع. الأولى العلم، أي علم الله سبحانه وتعالى الأزلي بما كان وما يكون وما هو كائن كيف يكون، فلا يعجب عن علم الله شيء. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، الكتابة كتابة المقادير باللوح المحفوظ. وهذه الكتابة تعني أن كل شيء مكتوب، كل شيء مما قدره الله مما هو كائن أو سيكون فهو مكتوب. والقدر واللوح المحفوظ غيب والقلم غيب، إنما اللوح المحفوظ حقيقة والقلم حقيقة، وليس هو تعبير عن معاني فقط كما يزعم بعض المؤولة قديما وحديثا، والذين زعموا أن اللوح المحفوظ إنما هو تعبير عن العلم فقط، وأنكروا أن يكون هناك شيئا اسمه اللوح المحفوظ. وهذا إنكار لصريح النصوص. أو أول اللوح والقلم، قد يزعم بعضهم ويبرر لتأويله بأن الله لا يحتاج إلى القلم، وهذا دليل على ضعف عقولهم، فليس كل ما يخلقه الله بل كل ما خلقه الله من خلقه ليس الله بحاجة إليه، فالله هو الغني. لكن وجود اللوح والقلم والعلم السابق والعلم اللاحق في علم الله تعالى كل ذلك دليل على إتقان صنع الله وقدره وتدبيره. وهذه الأمور إنما هي جاء الخبر بها كاللوح المحفوظ والقلم اختبارا للبشر لمن يؤمن بهم، من يؤمن منهم بالغيب ومن لا يؤمن، ثم أنها حقائق وليست مجرد رموز إلى أشياء، إنما هي حقائق لكن الله أعلم بكيفيتها وخلقه سبحانه وتعالى لها لا يعني أنه محتاج إليه. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والله سبحانه وتعالى له مشيئة عامة، فكل شيء بمشيئة الله. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والتدبير، مرتبة الخلق والتدبير، الخلق والإيجاد، مرتبة الخلق والإيجاد، وهي متعلقة بأمر الله سبحانه وتعالى وقدره السابق، فما يحدث من شيء إلا والله يعلمه ويقدره، حتى أفعال المخلوقين، أفعال العباد الله قدرها وعلمها. والذين خاضوا في القدر منشأ خوضهم هو ضعف عقولهم، لأنهم حينما استعرضوا آيات القدر وأحاديث القدر أعملوا عقولهم فيما لا طاقة لها به، لأن القدر كما يقول علي بن أبي طالب هو سر الله في خلقه. ومن حاول مهما أوتي من الذكاء والعقل والفكر، من حاول أن يتعرف على أسرار القدر هلك. لكن هناك من أخبار القدر ما أخبرنا الله به، ما هو بمثابة القواعد العامة التي بها تفهم الأمور التي للخلق فيها مصلحة فقط، ما عدا ذلك فإنما هو غيب محجوب. وأول من تكلم في القدر على نحو يخالف قواعد القدر عند أئمة السلف بل في الإسلام أولئك الذين أنكروا القدر السابق لله تعالى في أفعال العباد، فقالوا لا قدر، وأن الله لا يعلم الشيء إلا حينما يحدث، تعالى الله عما يزعمون. ثم قالوا بل الله، أو بعد ذلك قالت طائفة منهم بل إن الله لا يقدر أفعال العباد، فالعباد هم الذين يخلقون أفعاله، وهم المعتزلة ومن جاء بعدهم. وهذا منشأ النهي عن الكلام في القدر كما في هذا الأثر. والوقفة الثانية، الفائدة الثانية في هذا الأثر أيضا، قوله إذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، يشير بهذا إلى كلام أهل الأهواء الذين خاضوا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالسب واللمس والتجريح، وهم طوائف، منهم الرافضة قبحهم الله، وهم أشد الناس سبا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولا يزالون يقيمون الشواهد على أنهم لا زالوا على حقدهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرأت وعرفت كتبهم كما تعلمون. لكن هناك دعوة يقولها بعض المخدوعين ممن يسمون أنفسهم بالمفكرين أو المثقفين أو بعض الدعاة الذين لا يفقهون الدين، يزعمون أن الشيعة المعاصرين أخف غلوا من الأوائل، وأنهم لا يعتقدون ما يعتقد الأوائل، ولا أدري لما هؤلاء تناسوا أو غفلوا عما يحدث من الشيعة إلى يومنا هذا من سب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح، وتعرفون ما يبدو منهم من ما بين آوية وأخرى من محاولة لترخيص هذا الخبث في عامة المسلمين، أي سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهامهم بالردة والخيانة إلى غير ذلك من الأمور الشنيعة. وقد وقع في يدي منذ أيام ورقات كتبها بعض الشيعة كان منشأها ردا على الشيخ عبد الله بن جبرين الذي أبدى رأي أهل العلم في الشيعة في الرافضة، فكان أن غضب أناس منهم فكتبوا كتابا له، فكان مما قالوه في منشورهم هذا أنهم قدحوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا مفصلا، قدحا مفصلا وليس مجملا، وكتبهم المتأخرة طافحة بهذا، ولسنا بحاجة إلى أن نزيد أكثر مما أشر. إذن هذه طائفة. الطائفة الأخرى الخوارج، الخوارج طعنوا في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زالوا يطعنون إلى يومنا هذا. وطائفة ثالثة أخف غلوا من هاتين الطائفتين، لكنها تطعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة، وهم غلاة أهل الكلام الذين ردوا بعض الأحاديث، بعض أحاديث الصفات أو الأحاديث التي يزعمون أنها تتعارض مع معقولاتهم مع فلسفاتهم وخيالاتهم، فكان مما ردوا به هذه الأحاديث والآثار أن اتهموا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهاما مبطنا. فمثلا قالوا إن أكثر هذه الأحاديث والآثار التي وردت في العقيدة رواها متأخر الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة، وأنهم حينما رووها رووها كردة فعل أمام ظهور أهل البدع والافتراق والقدرية وغيرهم، وأنهم بشر يعتريهم الخطأ والسهو والنسيان وغير ذلك من المعاني الأخرى، فعلى هذا فروايتهم مشكوك فيه، هذا طعن في العدالة غير مباشر. وكثير من المتكلمين الذين أولوا الصفات وردوا بعض أحاديث الآحاد أو ردوا بعض الأحاديث التي فيها إثبات لأمور تتنافى مع معقولاتهم كالمعتزلة والمتكلمين، كان من وسائلهم لرد الأحاديث أن اتهموا الصحابة بأنهم ما رأوا هذه الأحاديث إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة من الزمن، وهذا فيه إشارة إلى الاتهام. ما معنى هذا؟ معنى هذا إنهم الصحابة رأوا شيء لم يتثبتوا منه، وهذا مسلك خطر. لذلك نجد أن المعتزلة في ردهم مثلا لأحاديث الرؤية لا يتورعون أن يقولوا أحاديث الرؤية إنما قالها الصحابة فيما فهموه، وفهمهم يعتريه شيء من عوامل كثيرة، منها الزمن الذي بين الرواية وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يعني الكلام أهل الأهواء والفرق ربما جعلهم يتكلمون بأمور يظنونها ظنا إلى آخره من المعاني. إذن فعلى كل مسلم إذا سمع شيئا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عن الكلام، بمعنى أن لا يتكلم ولا يشارك من يطعن، بل عليه أن ينكر هذا المنكر. طبعا نسيت أن أقول أيضا أن هناك طائفة ثالثة، طائفة رابعة، وهم بعض متأخري المسلمين الذين يسمون بالمفكرين والمثقفين، خاصة الذين أشربوا الثقافة الغربية أو تأثروا بالمستشرقين. هؤلاء يكثر طعنهم في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لهم في هذا مناهج ومسالك كثيرة، لكن أغلب أصحاب المدارس العقلية والاتجاهات العقلانية والعصرانية حتى في بعض الحركات الإسلامية مع الأسف فيهم جرأة على بعض الصحابة. وسبق نشرت في درس ماضي أن بعض الكتاب خاصة الذين يتكلموا عن الفرق والافتراق لا يتورعون عن نسبة الافتراق إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون مثلا أبو ذر هو أصل كذا، وأبو الدرداء هو أصل كذا، وعلي بن أبي طالب هو أصل كذا، وأهل الصفة هم أصل كذا إلى آخره من المعاني، بمعنى أنهم ينسبون الفرق إلى بعض الصحابة، وهذه جناية عظمى، بل هي طعن صريح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه في الحقيقة لا يصح أبدا أن فرقة من الفرق تنتمي إلى قول صحابي أو إلى مذهبه أو إلى اتجاهه على الإطلاق، وهذا أمر معلوم بالضرورة. الوقفة الثالثة قوله ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك، أقول حتى أيضا يدخل في هذا بأن المسلم عليه ألا يمكن أصحاب الأهواء من قلبه بأي وسيلة من الوسائل التأثير. في ذلك الوقت، في وقت هذا الكلام الذي قال به ذلك التابعي، كان أغلب العلم يؤخذ بالرواية وبالمناقلة والمشافهة، والمصنفات قليلة. أما الآن وقد كثرت مصنفات الفرق ووسائل الأهواء والآراء الباطلة، فكان على المسلم أيضا أن يحفظ حتى بصره بألا يقرأ كتب أهل الأهواء، بل أرى أن هذا من أخطر الأمور، أي قراءة كتب أهل الأهواء ولو بدعوى حب الاستطلاع كما يفعل بعض الشباب، أو بدعوى معرفة ما هم عليه للرد عليهم، أو نحو ذلك مما يتعلل به بعض الناس جهلا لقراءة بعض كتب أهل الأهواء، فأقول إن هذا مسلك خطر، مسلك خطر ويخشى على صاحبه. والمسلم مهما بلغ لا يمكن أن يأمن على نفسه من دخول الشبهات، وستأتي الآثار التي بل قرئت الآثار التي قال بها بعض الأئمة الذين هم أئمة كبار في الدين، ومع ذلك خشوا من شبهات المعتزلة، خشوا على أنفسهم وهم أئمة كبار، فكيف بأمثالنا ممن بضاعتهم في العلم قليلة؟ ثم في الرواية 247 قوله ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، هذه في الحقيقة مسألة مهمة جدا وينبغي أن يفرد لها درس مستقل، لأن هذا كلام عظيم في الحقيقة وله ما يماثله من كلام السلف كما سيأتي، وربما يخفى هذا المنحى أو يخفى هذا الأمر على كثير من الناس ومن طلاب العلم. ما معنى قوله ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف؟ كأن هذه قاعدة لا يشذ عندها إلا القليل. معنى هذا الكلام أن الابتداع يؤدي إلى المفارقة، الابتداع يؤدي إلى المفارقة، والمفارقة تؤدي إلى الخصام، والخصام يؤدي إلى العداء، والعداء يؤدي إلى السيف، وهذه نتيجة طبيعية، لأن الابتداع هو منشأه القلوب، منشأ الابتداع القلوب المريضة، وإذا مرض القلب حجب عن الحق، وإذا حجب عن الحق حجب عن أهل الحق، وإذا احتجب عن أهل الحق استنكرهم وعاداهم، وإذا عاداهم استلحل دماءهم، وهذا الواقع في كثير من الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام. فإذا مثلا أخذنا أول الفرق ظهورا هي الخوارج، والخوارج منذ أن فارقوا في بدعتهم بدعة التكفير استحلوا الدماء، بل لو استعرضنا تاريخ الخوارج في جهادهم إن صح التعبير وجدنا أن جهادهم محصور في قتال المسلمين، نسأل الله العافية. وما نعرف أن الخوارج قاموا بمعركة فاصلة بين المسلمين والكفار، بل معاركهم نسأل الله العافية كانت في رقاب المسلمين والاستحلال دمائهم والإخلال بأمنهم. وبعدهم الرافضة، الرافضة كذلك يستحلون الدماء، لكن الله وقى المسلمين شرهم في كثير من مراحل التاريخ بعقيدة عندهم فاسدة، وهي عقيدة التقية. لولا التقية لاستحلوا الدماء، ومع ذلك من دينهم أنهم لو تمكنوا لقتلوا المسلمين، هذا من دينهم، لكنهم نظرا لاعتقادهم الفاسد في التقية واعتقاد آخر أيضا رحم الله به المسلمين، وهو ما يسمونه بالمهدي المنتظر، هم يرون أنه لا يقوم الدين حتى يخرج المهدي المنتظر، فلذلك لا يقاتلون ولا يرفعون السيف ضد الكفار ولا يظهرون الدين، بل لا يقيمون كثيرا من شعائر الدين حتى يظهر المهدي. وطبعا مهديهم هذا إنما هو وهم في خيالهم صنعه لهم الشيطان، ولم يظهر ولن يظهر إلى يوم القيامة إلا بظهور الدجال. ثم بعد ذلك الفرق الأخرى المعتزلة حينما تمكنوا من بعض الولايات المسلمين استحلوا السيف وحكموا على المسلمين، بل قتلوا أئمة من كبار طلاب العلم والعلماء الذين لو لم يجيبوهم على بدعهم، وما امتحنوا أئمة الدين كالإمام أحمد وغيره، ومن تلاميذ الإمام أحمد من قتل ومنهم من مات في السجن تحت مشورة المعتزلة لأنهم استحلوا دماء من يخالفهم، مع أن أهل السنة والجماعة ما استحلوا دماء المعتزلة، ما استحلوا دماءهم إلا في نفاق ضيق عندما تقام الحجة على أحدهم، ومع ذلك أيضا بقوا يعيشون بين المسلمين. كذلك بقية الأهواء، ما من هوى يتمكن من قلب صاحبه إلا وينفر من أهل الحق وأهل التقى، وإذا نفر منهم عاداهم، وإذا عاداهم استحل دماءهم. وأخشى ما يخشى على المسلمين في هذا العصر من طائفة من بعض الشباب ضعاف الفقه ضعاف العلم الذين لم يتفقهوا الدين على أهله ولا يرون للعلماء قدر ولا للأئمة اعتبار، هؤلاء يخشى منهم ويخشى عليهم من نزعات الهوى التي تؤدي إلى استحلال الدماء، وهذه مسألة ينبغي أن يهتم بها سائر طلاب العلم، وأن تعالج قبل أن تظهر وتكون لها عواقب أخيمة، وإن كانت في حمد الله قليلة جدا، لكن مع ذلك أقول يخشى أن يكون لها أثر وأن يكون لها أتباع. بمعنى ينبغي أن نتنبه دائما لمثل هذه الأهواء التي تستحل السيف بأي نوع من أنواع الاستحلال. ثم نختم هذا التعليق بالكلام على آخر ما ورد في الرواية 249 في كلام عبد الرزاق، قال: قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: إني أرى المعتزلة عندكم كثير. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قال: لا. قال: لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف، وإن الدين ليس لمن غلب. هذه أيضا فيها دلالة عظيمة على فقه السلف في مثل هذه الأمور المتعلقة بالتعامل مع أصحاب الأهواء، خاصة الذين عرفوا بالمخاصمة والجدال، وعرفوا بالتكلف في إظهار الحجج وفي الاستغلاب والتغلب على الخصم، وهم المعتزلة ومن نحى نحوهم. فهذا يعني أن صاحب الهوى يغالب غيره في تكلف الحجج، بمعنى أنه يبحث دائما في وجوه الشبهات وتقليبها وفي تلبيس الحق بالباطل، ويحاول المغالبة بكل وسيلة، ولا يتورع عن الكذب وعن الخيالات وعن التكلف الذي لا يجوز شرعا، وقد يقول بلسانه ما لا يعتقده قلبه، مع أن قلبه أصلا مريض، لكن مع ذلك أيضا قد يقول بلسانه ما لا يستقر في قلبه لمجرد المخاصمة وإلزام الخصم. والسلف عرفوا في المعتزلة وغيرهم هذا الاتجاه، فلذلك كرهوا أن يكلموه. وهذا يعني أن صاحب الهوى قد يغلب ظاهرا، لأنه قد يبهر خصمه الذي لم يستعد للمناقشة ولا المخاصمة، قد يبهره بحجة متكلفة أو بتلبيس قد لا يتنبه له المخاصم أو لا يتنبه له صاحب السنة، أو بشبهة لا يعرف أبعادها، بمعنى يفاجأ بها المتكلم معه. وهذه الأمور كلها من خصائص أهل الأهواء. الغالب أن أهل الأهواء أهل خصام وأهل حجج، بل عندهم دواهي من الحجج. قد تبهر طالب العلم العادي الذي لم يتفطن مسبقا لمثل هذه الحجج، أو لم ينتبه لها، أو لم يعرف مسالك القول فيها والرد عليها، فمن هنا قد ينبهر بقول ينخدع به فيضره في دينه ويضره في قلبه. فإذا كان مثل هذا الإمام الكبير عبد الرزاق على إمامته وقدره خشي على نفسه من مخاصمة هذا المعتزلي المتكلف، فغيره من باب أولى. فذلك ينبغي لطالب العلم ألا يصغي للمجادلين من أصحاب الفلسفة وأصحاب الثقافة الوافدة أو أصحاب الأفكار المتكلفة التي تخرج عن سمت أهل العلم وهديهم. وكفى المسلم أن يأخذ دينه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن العلماء الذين هم القدوة وهم الأسوة، كفاه ذلك، وما هو بزيادة إلى زيادة حجج، لأن الإنسان بفطرته إذا تلقى العلم السليم عن مصادره بفطرته يسلم التسليم الكامل الذي يملأ قلبه بالإيمان واليقين. أما المماحكات والمجادلات فإنما تلقي الشك في القلب وقد لا يخرج. ثم تعليقها أخيرة في كلامه 250، قال: عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والعربي وله عما سواهما. هذا الحقيقة أيضا كلام جيد، فيه إشارة إلى أن الإنسان خير له أن يبقى على عقيدة الفطرة والبساطة، البساطة التي عند العوام وعند الصبيان وعند العرب، من أن يتلقى الدين بتكلف. فإن الفطرة والبساطة هي أقرب إلى التسليم وأقرب إلى اليقين وأقرب إلى الإيمان الحقيقي وأبعد عن الشبهات والشهوات، فهي أسلم اعتقاد. فلذلك إذا كثرت الأهواء، كثرت الأهواء، نجد أن العوام هم أسلم من غيرهم اعتقادا. وهذا هو الذي جعل بعض كبار المتكلمين الذين خاضوا في علم الكلام بغير علم ثم بعد ذلك تابوا، نجد أن منهم من يتمنى إيمان العجائز. وفيه إشارة إلى أن هؤلاء بشكوكهم التي ملأت قلوبهم بسبب دخولهم مع أهل الأهواء في الخصومات، وبسبب تأويلهم وخروجهم عن مقتضى النصوص الشرعية وخوضهم في أمور الغيب في أسماء الله وصفاته بغير علم، جعل قلوبهم تمتلئ بالشكوك وأمراض الأوهام، ثم لا يستطيعون التخلص منها. حتى الذين تابوا بقوا في حيرة، ومن هنا يتمنى أحدهم إيمان العجائز، لأن العجائز على الفطرة السليمة، على البساطة، خاصة عجائز السنة. آمنوا بالدين الإيمان الإجمالي بأركان الإيمان وأركان الإسلام، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإقرار بكل ما يسمعونه في نصوص الكتاب والسنة دون فلسفة ودون تعقيد. فلذلك الإنسان إذا لم يوفق إلى أن يقرأ ويتعلم العلم على السنة وعلى العلماء، فخير له أن يبقى على إيمان العجائز. إذا لم يتعلم العلم على أهله ولم يأخذه بمسلكه الصحيح ولم يتفقه في الدين، فخير له أن يبقى على إيمان العجائز، لأن هذا أسلم لدينه، ويبقى التسليم هو الأصل، يبقى التسليم هو الأصل.